قال له عثمان ابن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم لأن القوي لو افترضنا رجلا صلى فأطال صلاة، اللسان الجل القوي لا يضر هذه الإطالة لكن تضر الضعيف. فلو أنه صلى صلاة خفيفة لن يتضرر الضعيف فضلا عن القوي، يبقى أزال العلة عن الجميع بخلاف ما لو قال له خذ بعذاب الأمور. وفي بعض الأحاديث الضعيفة: سيروا بسير أضعافكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما صح في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين. قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخاصم الناس، يعني مضوا، وأعيا جملي، أعيا جملي أي أدركه عياء، فبغضت الأرض، فجعل جبل يضربه ويقول: وله أمياه ما زال لنا نظر. قال: فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي جابر. قال: ماذا؟ قلت: أعلى جملي. قال: أنا معك عصا. قال: فأعطيته العصا فضربه ضربة أو ضربتين فقام الجمل، وجعل دجامل يسبق ناقته. ثم قال دجامل: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مغريات الناس يزج الضعيف ويساعد المحتاج. هذا معنى سيروا بخير أضعافكم. تصور أنه إذا كان في أوائل الناس فإذا سقط خلفه ضعيف يموت ولا يشعر به أحد، فكان من تمام حسده وعطفه وشفقته أن يكون في أخريات الناس حتى يتأكد أنه لم يخلف وراءه أحدا. وهذا هو معنى سيروا بخير أضعافكم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت التقلل، حتى أنه لما أدركه مرض الموت قال لعائشة رضي الله عنها: أخرجي الدنانير. وكان كل الذي يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة دنانير فقط، فأوصي عليه. فلما فاق قال لعائشة: أخرجي الدنانير. قالت: شغلني مرضك. فقال: أخرجيها، ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده مثل هذا، أي إذا لقي الله وترك شيئا وراءه من الدنيا. فالذي ينظر في سيرة الأنبياء حتى الذين أعطاهم الله مالا كسليمان عليه السلام، حتى لا يظن الظن أن داود عليه السلام ورث سليمان مالا، قال تعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. فإنما نص على العلم في الآية دون غيره ليدل على أن الذي ورثه سليمان وهو أوسع الأنبياء مالا إنما ورث عليه العلم وما ورث مالا. فلما يقول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يقال هذه ورثة مال، إنما كان زكريا قائما للهيكل، قائما على دين الله عز وجل الذي يمثله الهيكل الذي كان يخدمه. فجعل يتقلب في خوفه زمان مجيدا، من الذي يقوم بأمر الدين بعده؟ وهذا هو هم الأنبياء جميعا، حتى في الوصاة في مرض الموت لا يوصون إلا بالتوحيد، لأن هذا المعنى هو الذي عاشوا من أجله وهو الذي بعثهم الله عز وجل لتعميقه وترتيبه عند الناس. فمن الظلم البين بل من حق قدر النبي أن يكون كل همه من الذي يأخذ مالي من بعدي. إنما كان يورثون الذي عاش من أجله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فيومئذ من الذي سيفعله أولاده في العقيدة والدين من بعده؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة مزرورة ببيباج، جبة من حرير مزرورة ببيباج، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يريد أن يرفع كل راعي من راعي ويضع كل فارس من فارس. ثم قام إليه مغضبا وأخذ بمجاع ثوبه وقال: لا أرى عليك ثيابا لا يعدل. ثم تركه وجلس. فقال لأصحابه: إن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة قال لابنه، وفي رواية أحمد لبنيه: إني آمركم بشيئين وأنهاكم عن شيئين. آمركم بقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة لقصمت السماوات والأرض. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل حي. وأنهاكم عن الكفر والكذب. فتأمل هذا الحديث: رجل أعرابي يلبس جبة من حرير مزورة بديباج، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطنه من ظاهره. وهذا دليل من أدلة لأهل العلم ممن يقول إن الظاهر يدل على الباطن ولا بد. فمستحيل أن يكون الرجل في ظاهره مخالف وفي باطنه موافق. يعني لا يقدر إنسان مثلا مرتكب معصية ظاهرة يؤمر بترك معصية، المهم القلب. لا والله، لو كان القلب مستقيما على العبودية استقامت الجوار، إذ لا انفصام بين الظاهر والباطن. النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطن الرجل من اللبس، من طريقته في المشي. ولذلك قال: إن هذا يريد أن يرفع كل واحد من الراعي ويضع كل فارس من الفارس. الفارس كناية عن النب والرفع والمكان، والراعي كناية عن الوضاع. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا رجل متكبر، هذا رجل متكبر يريد أن يرفع من لا يجب أن يرفع وأن يضع من يستحق أن يرفع. هذا من يريد أن يرفع كل راعي من راعي، أي ليس له قيمة ولا ذكر عن الرفع، ويضع من مكانة كل فارس أي كل نبي وزغم إليه مغضبا وأخذ بمجاع ثوبه وقال: أنا لا أرى عليك ثيابا لا يعقل. ثم جلس وقال هذه الموعظة. آخر ما تكلم به نوح عليه السلام أنه أوصى أبناءه بوصاه: أوصيكم بشيئين وأنهاكم عن شيئين. فهل هذا الذي فعله الأنبياء تفعله الجماهير من أتباع الأنبياء؟ كم من الآباء الذين أدركتهم الوفاة جمع أبناءه وحدثه في هذه المعان، حدثهم عن الدين وعن التوحيد وعن نصر الله ورسوله. كم من الناس فعل هذا؟ إنهم لا يفعلون أيها الإخوة باختصار لأنهم لم يعبدوا أنفسهم في حياتهم لربهم، لذلك لما ماتوا لم يفعلوا هذا المعنى أبدا. الأنبياء أكمل الناس في عبادة الله عز وجل، كل هم زكريا عليه السلام من الذي يخلقه على الدين؟ إن إهمال هذا المعنى هو السبب في حالة الخزانة التي يعيشها المسلمون الآن. نحن نعيش في حالة من الذل والعار والانكسار ما أظنها مرت على المسلمين في يوم من الأيام، على الأقل في حالات الضعف التي كانت منذ قرون كالخلافة. كان هناك من يرفع راية الإسلام حتى لو لم يكن محقا برفعها، يرفع راية المسلم. نحن ندين بالكتاب والسنة، نحن مهتدين للدين، ويخلص الخطاب ويدخل يجلس ويشرب الخمر، لكن كان يرفع راية. كان يتمنى الجماهير بأننا ننصر الله وننصر الإسلام. الآن بترفع راية الكفر ويفتخر بذلك ويقال هذا حرية الرأي، ويطلع كذا يشتم من ربنا ويشتم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصادق إلا بحكم من قضائي. لو إن القاضي كان قليل الدين رقيق الالتزام فحكم أن يجوز هذا الكتاب وأن يطبع هذا الكتاب، يطبع الكتاب ويقال لا مسافة بأحكام القضاء، كان القضاء معصومون لا يطيعون ولا مسافة بأحكام القضاء، والقضاء نزيه. والآن مع صفحة الجرب المجلة الكفر طوفان من الكفر والفسوق والعصيان، فنحن ما رأينا هذه الحالة أبدا في تاريخ المسلمين. أن يفتخر مفتخر بأنه فاجر. جيش الأهرام تنشر مقالة لرجل روائي كبير ذهب إلى فرنسا ومات سنة 83 سنة، يعني هذا الكلام 82 سنة. إيه العجب في فرنسا؟ أنهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي كل واحد للآخر المرأة، هو ذا عجب. 82 سنة فما شبابه وذهبت شهوته اللي يعجبه هناك الزواج الجماعي. وهذا الرجل شكل وجدان الجماهير وكان فارسا بالنسبة لهذه الجماهير في الحسبة، وقست على هذا ألوف الكاذبين حتى قال قائلهم في المحنة الأخيرة بتاعت الوليمة وليمة العشاسية، يقول لا مانع عندي من السخرية بالمقدسات بشرط، لا مانع من نفسك بالكعبة. وقد حدث هذا منذ سنين، منذ سنين واحد أراد أنه هو يقول إن الجماعة اللي في الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية إنه مع الفتى وعلى الفجر وعلى معه الأموال يعني يخدمات معصية لله، فعايز يعبر عن هذا المعنى يعني ليه؟ رسم الكعبة بخشب وكساها الكسوة السوداء المعروفة وعمل سلم وطلع فوق هذا الهيكل الخشب الذي يمثل الكعبة امرأة عالية ترقص، وبعدين فجر من تحت الكعبة بئر البترول. عيون ايه؟ عيون لهم بمثل الكعبة بيستخدموا اموال البترول وباسم الكعبة يعاقبون النساء. ولما جاءوا يا جماعة الموت أنا نادي بن خطب هو دعنا بالالتزاء إنه نادي بن خطب يقول لا نعمل من الكعبة كده وتطبع واحدة تطرص عليها إذا كان يعني لا تعتقد في نفسها إهانة الكعبة ما تطرصش من جو إنه من الكعبة لا مانع إذا كنا عايزين نوصل معنا من المعاني لا مانع إن نفعل هذا الطريق. الحل لإزالة هذا الضعف والهوى الذي نعيش فيه إن كل واحد له أبناء يعبد نفسه وأولاده على التوحيد علشان لما يموت يكون الهم الوحيد لهذا الميت أن يقول لأبنائه ما تعبدون من بعد. لا يبحث عن مال ولا عن مصانع ولا عن عقارات كل هذه لا قيمة لها وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى العلم والتعلم. الإنسان لما يكون أبو عالم يكون متينا في علم. وانظر إلى العلماء الذين كان لهم أبناء علماء أيضا إمام أحمد ابن حنبل كان له عبد الله وصالح ابن عبد الله روى المسند وحده قرابة 28,000 حديث وكان يروي المسائل على أبيه ويسأله عن الفقه والتوحيد والحديث والرجال والعلة وكذلك كان مصالح. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل من أفضل الكتب في هذا الباب وصاحب كتاب العلل وهو في السماء عند أهل الفن كان يقول كنت أسأل أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الصلاة. أبو داود صاحب السنن ابنه عبد الله ذات إمام الجبل الثقة عبد الله بن داود يقول رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدة داخلة 30 كيلو 30 مدة فول وكان كل يوم يأكل حبة أو حبتين ومعه خبز يابس كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الماء حتى يستطيع يأكله وجبته رغيف اليوم يضع في ماء الفرات بلا إدام ويأكل حبتين فول بعدما نفد الفول كان قد كتب على أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. شيخ الإسلام ابن تيمية كان جدته شيخ الحنابلة وكان أبوه شيخ الحنابلة وكان هو شيخ الإسلام. ابن تيمية متين لما متين لأن أبوه كان عالم وجدته كان عالم. مسألة التوريث بخلاف ما إذا كان الولد لن يسبق أحد في أسرته إلى هذا المعنى بل يقاوم أشد المقاومة ما من يوم ينشق فجوة إلا وتأتيه مكالمات من رجال أو نساء. الأولاد ما تضيق في الشارع ليه؟ للمعافى لحيته البنت بتضرب كل يوم ليه؟ لأنها سترت وجهها وهذا ألف باء هذا ألف باء لو جاز لهؤلاء أن يتخلوا عن هذا الدين لما وصل الذين يأتون دين ما وصلت الدنيا يا أخي إلا على أشلاء السابقين فلا تكن خائنا فإن الله عز وجل لا يعبد بهذا الذي تخلى بل وهدد قال وإن تولوا يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكون أمثالكم فدين الله ماض سيمضي بك وبغيرك فلما تخلع هذا الشرف

إني عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أقوى على النار. يا عم ما بيني وسجد إلا واحد بنفذ على البرج وبسجد على البرج، فإذا دخل السجد لا تذهب نفسه حسرات على الفراش الوسيل وعلى التكييف وعلى الأكل الطيب وعلى الفاكهة اللذيذة، كل هذا يضم ما بين السجد إلا واحد، ذلك قوي عزمه على تحمل المحن. فالقصة أيها الإخوة أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتلقاها بالعناية الكافية. إذا فعلنا ذلك في حياتنا سهل علينا أن نورث هذا المعنى لأبنائنا، وهذا هو الذي نرجحه في هذه القصة عن جماعة المحققين من أهل التفسير، أنهم قالوا إن الوراثة التي عناها زكريا عليه السلام هي وراثة عين وحشمة وليس وراثة مال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، في الأسبوع الماضي توفي أخ لنا وصاحب وداعية إلى الله عز وجل، وهو أخونا الشيخ صقر الشوافي رحمه الله. وشعرت بغصة في حلقي شديدة لرحيل هذا الإنسان، فقد كان يفضل بي علاقة وعقد محبة ومودة ونصرة، وكان كما أعلمه والله حسيبه رجلا يحب الإسلام والمسلمين من كل قلب، وكان رجلا فاهما وحازما في الوقت ذاته، وقل لا يجتمع هذا المعنى في إنسان. برحيله ورحيل علمائنا من قبله نشعر بجسامة المحنة، لأن أفرادنا قليل، العالميون عندهم ربط الخامس بدل الواحد ألف، لما أسهل الفجور إذا يسر سبله، لكن إذا رحل واحد منا قل لا يسجد مثله أحد إلا بعد حين. لأن باب التربية والرعاية مغلق موصد، التربية الآن تربية فردية، مع أن المفترض أن تربي الدولة في معاني لا تقدر على إدراكها إلا المؤسسات، إنما لا يرفع فيها الأفراد. طالب العلم اليوم يصارع من أجل أن يثبت سنة في بيته، يصارع وأنا نعني هذه الكلمة من أجل أن يثبت سنة واحدة في بيته، ولا يجد الكتب إلا لازمة، بل قد لا يجد قوت يوم، ومع ذلك هو مستهدى دائما، من المفروض أن الذي يربيه الدولة وهي التي تنفق عليه وهي التي ترعاه لا ينبغي أن يكون هناك عداوة بين الدولة وبين الأفراد. ليه؟ لما قلنا قالوا من لابد من تخذ كنيه الى الاوقاف. ذهبنا حسن الله الى الاوقاف ونجحت الامتحان ومع ذلك ابى ان يعطيك كنيه. ليه؟ لماذا؟ مع انك ناجح وكثير من الخطباء اللي هم معينين لا يستطيع قراءة القرآن بطريقة سليمة. فأنا أذكر لكم في القاهرة من 15 سنة أخطب في مسجد من المساجد وأعني بعض الناس لم يعجبوا طريقتي ولا صنيعي كمالي مت أخطب في المسجد. المهم على الجهات المسؤولة في الأوقاف أن يجيب مكان الخطيب. جاء خطيب خريف وزارة خريف كلية اختصاص العلوم الإسلامية وصار من المنبر والله هذا الرجل ما كان يحسن القراءة في كتاب الله على المنبر ولا في الصلاة فما هي المصلحة؟ لكن في التفكر هذه المواجهة الموجودة حسنها أخي حسنها وتمناها لكن صارت التربية فرديه لأن هذا إذا مات واحد من هؤلاء قل ما تجد من يخلقه. إن مسألة التفريغ فردي مع أن المفروض يقوم بها الجهاز الكبير المسؤول. فهذا الشيخ الجليل رحمه الله الذي قدم في الأسبوع الماضي اطروحات أليم افتقدناه وكان رجلا معطاء وكان رجلا ودودا وفي نفس الوقت كان مؤهلا علميا ان يكون من كبار العلماء. وكثيرا ما تناقشنا وتجادلنا في الحوار في مسائل كنت ارى له فهما ساقطا لبعض المسائل التي ناقشناها. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه وان يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء وان يتقبله بقبول حسن وأن يرفع منازله مع النبيين والصديقين ويشفي امرأته وأبناءه وأن يجعل هؤلاء الأولاد خير خلق لخير سلف. ونسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا فيه إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا فتنتنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا أقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجهلنا وخطانا وعملنا نرجو من الإخوة الجلوس والهدوء. نرجو من الإخوة الجلوس والهدوء. نحن في المسألة وفي المسجد. نختتم المؤتمر الإسلامي التاسع الإسلام قضايا العصر المناطق في الإسلام ومجلس الختام هو فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وعضو الهيئة جميعا ومحدث وعالم جليل ودعاية الإسلام الفاضل ويعتبر أحد تلامذة الشيخ الألباني رحمه الله. وتحدث لينا اليوم في موضوع شائك وصعب على كثير من النساء. فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأدرنا هذا المساء بعنوان تعدد الزوجات جنة من الإبراهيم وقوة للأم، وتناول فيه موضوعا بالغ الاهميه يتعلق بصلاح المجتمع او فساده، الا وهو مساله تعدد الزوجات، ذلك لانه نجم في هذا العصر وعلى وجه التحديد من نحو 5 سنوات اتجاه يميل إلى سن قانون بمنع تعدد الزوجات، وقد بدأ دواجر هذا القانون بتقسيم الزواج الجديدة، وقد رأيت هذه التقسيمة تولد عقد الزواج الرسمي الجديد، وقد ألحقت به شروط كتبت على سبيل الاختيار. فمن هذه الشروط والشروط في عقد الزواج تكون معتبرة بلا شك ويعمل بها بقوة القانون. الدليل في عقد الزواج أو الورقة الجديدة هذه الأسئلة: هل وافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ هل وافق أن تعمل زوجتك؟ هل وافق أن تكون العصمة بيد زوجتك؟ هذه الأسئلة، وإذا أجاب الرجل عليها سيكون جوابه في محل الشرط، لا يستطيع أن يتخلص منه مستقبلا. فقولوا لي بالله عليكم، رجل يريد أن يتزوج لأول مرة ووجد ولي المرأة أو المرأة، هذا السؤال: هل توافقين أن يتزوج زوج عليه؟ الجواب إيه؟ لا. طيب الرجل يريد أن يتزوج، خلاص زي ما تسهل كفت القائم، مين يقدر يتزوج بعد 3000؟ يكتب في القائمة 3000 بمئة، قولها كانت مهمة، أنا عايز أعيش. ثم لا يلبث أن تزد الخلافات من رجل المرأة، وإذا المرأة اشتكت رجل بمئة ألف، برغم أن الواقع إن القائمة ليس فيها إلا 10000، ده الحدث يتساهل إنه عايز يتزوج. ببداية المسألة إنه هو لا يقول ممنوع تعدد الزوجات، لا يستطيع، إنه يسن القانون بهذا الفجور المعلن، لكن يبدأ بمثل هذا سؤال اختيار. أنا بسأل المرأة: توافقين أن يتزوج زوجك عليك ووزن 12000؟ وهو يعلم سلفا أن المرأة ستعار وأن ولي المرأة سوف يعار، إذن هذا سبيل للمنع لكن بطريقة ملتوية. وهذا هو الكلام الذي أشار إليه مؤتمر السكان سنة 1995، أن في اتجاه إلى منع تعدد الزوجات. وبكل أسف يأتون ببعض من يتزيون بذي أهل العلم ويستنكروه، كما حدث للقانون الذي سن في أواخر السبعينيات وتسبب في خراب البيوت. قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كان يطلق عليه الدعاء يومئذ قانون الأهوال الشخصية. لما تسبب من الفساد العريض الذي صدع الأسرة إن الشرى تكون من حق الزوجة إلى القانون المشبوه المعروف. استنفر له جماعة وتكلموا عن مسألة تعز الزوجة وابتدعوا البدعة الجديدة التي ما زال معمولا بها حتى الآن، وهي أن الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية يعلم الزوجة الأولى، وإذا في خطاب موجه للزوجة الأولى ولا بد من موافقة الزوجة الأولى. طبعا إحنا المصريين هم حيوية مهمة بنص من أي أحد اكتب ليه اكتب العنوان بتاعك في جزر القمر، وذلك يوصل الجواب لجزر القمر ويرجع للبلد، وذلك ابعث الجواب للاتفاق مع المأذون للعنوان الحقيقي بس في ورقة أبيض من وراء غليظ، يوصل الجواب وراء غليظ وهو يتفق ما فيش حاجة، وذلك لكن سنة وصار قانون. فستنفر له كما قلت لكم من يتزين بذيء أهل العلم، فبدأوا يعرضون الشبهة على قانون تعدد الزوجات، وكان من أفحشها وأفجارها أنهم استغلوا حديثا رواه البخاري ومسلم في صحيحين أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فجاء فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن قريشا يقولون إنك لا تغار لبناتك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إن بني فلانا استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي فإني لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد، إني أخاف أن يفتن ابنتي، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها ويزهيني ماذا هو ذا الحديث مجموعا من كل طرق. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على علي بن أبي طالب أن يتزوج على ابنته. طيب لماذا كتمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث بالطريقة الآخر أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما؟ إيه معنى هذا الكلام في هذا السياق؟ يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحرم على الأمة ما أحل الله لها، وقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا شيء أباحه الله فأنا لا أحرم ما أباح الله، فدل ذلك على أن المسألة مخصوصة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وليس عامة لكل المسلمين، وهذا ما جنح إليه جماعة من المحققين قالوا إن هذا خاص ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجتمع مع بنت عدو الله، يبقى نضيف إلى المحرمات من النساء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع بنت عدو الله. إذا نضبط محرمات مجلس النساء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والنهي عن الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. خلاص يبقى دي كلام محقق كما نقول ابن المنيري السكندري ملحق بجملة المحرمات، وهذه المسألة واضحة هذا الوضوح، وقد بين عليه الصلاة والسلام لماذا أنكر ذلك، قال إني أخشى أخشى أن يفتنه ابنتي. ولو كان علي بن أبي طالب متزوجا بغير بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليه. فهذا حديث غاية الوضوح، ولم يقصر العلماء والمحققون في بيان كل ما يتعلق بالحديث حتى من الأقوال الضعيفة. فكيف ثار لهم أن ينكروا هذا القول القوي الذي جنى إليه عامة المحققين، وراه قولا وجيها يجمع ما بين الأحاديث الأدلة والآيات الأدلة النبي بشيء أكثر من مرة وبين هذا الحديث. كيف تركوا هذا القول الرجيح وجنحوا إلى الأقوال الضعيفة؟ ولمصلحة من يمنع تعدد الزوجات وقبلها الله تبارك وتعالى؟ والنساء عادة مستعدات للزواج كلهن، لا يعوق المرأة عائق أن تتزوج، إنما الرجل والنبي يصير عنده العائق، إما عدم القدرة على تحليل الزواج أو القيام بمونة الزواج. لكن المرأة من الذي يعوقها؟ إذن القابل للزواج المستعد للزواج كل النساء، أما الرجال فكثير منهم لا يستطيع الزواج. حتكون النتيجة السببية أن كثير من النساء بلا زوج لقلة المستعد للزواج. فلو جاز أن يقتصر كل مستعد للزواج على امرأة، إذن هذا العدد الكثير إلى أين يذهب؟ فلو أن الرجل المستعد للزواج تزوج بامرأة وبين النتائج وثلاثة وأربع، إذا حل الإشكال سيما كل الإحصائيات الرسمية في جلبات العدد تؤكد أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. نظر للحروب الطاحنة التي تحصد الرجال حصدا، والمصايب وحوادث الطرق وحوادث الطيران والكلام ده أغلبه اللي بيروح فيه الرجال. فعدد النساء حتى في مصر الإحصائية الرسمية لجمعية جلالة الأهرام بتقول إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فالمسألة لابد فيها من وقفة عاقلة، وأرجو أن لا يتصور بعض النساء أننا ضد مصلحتهن. ولا مرة تكلمت عن تعدد الرجال في محافظة من المحافظات، النساء أخذ الشنط وروح، بحيث كان اللي يستمع للمسألة دي الرجال فقط، ولم يتحمل. ودين الله تبارك وتعالى ما جاء ليرضي أهواء الرجال ولا أهواء النساء، إنما جاء لتحقيق المصلحة. فنحن نقرر ما قرره الدين بالأدلة الصحيحة وبالآراء الرجيحة، وما علينا أن يرضى هذا أو تتسطط تلك. أما الأدلة على تعدد الزوجات فقد ورد في قوله تبارك وتعالى: لو انفتتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانفتتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عبد الحديث سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت لا. قال: تزوجت، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. من خير هذه الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خير الأمة الجوز الأكثر، لأن ممكن تجد أشهر خلق الله متزوج أربعة. هذا طبعا ليس خير الأمة بطبيعة الحال، إنما قصد ابن عباس خير الأمة أكثرها نساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تبارك وتعالى: فكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا التعدد سنة الأنبياء، فقد تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأتين، وتزوج داود كما يذكر في التوراة بألف امرأة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام لأطوفن اليوم على 100 امرأة كلهن يجد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقول لها فلم تلد واحدة منهن غير امرأة فإنها ولدت نصف إنسان ولد الجنس الكامل النمو. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لو قال إن شاء الله لحمل كل امرأة منهن بفارس أو بولد يقاتل في سبيل الله. فهذا سليمان عليه السلام يقول لأطوفن على 100 امرأة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع ومات عنهن. ثم إن الله عز وجل أذن للرجال أن ينكحوا ما طاب لهم. والعجيب في المسألة أن جماعة تكلموا عن عز وجل قام يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح، يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح إذا رأى فسادا، فلن تعد زوجات مباح وهذه مغالطة، لأن المباح ما سوى طرفاه وتعدد الزوجات لا يقع تحت المباح بهذا المعنى، إنما تعدد الزوجات مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمس. فقد يكون التعدد واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها، مثل الزواج تماما. سنقول يتزوج حرام عليه ان يتزوج، مع ان الاصل الحظ على الزواج للنمو يحرم عليه اذا اخذ المراه تعلقها وغضب بها وتزوجها ليعنتها، هذا كل حرام. فتعدد الزوجات ليس هو مباح بالمعنى الذي يقول الاصوليون انه ما استوى طرفاه، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فقال الولي الامر يجوز له ان يحجم المباح، يصدر قانونا بالتحجير على المباح. وهذا الكلام كلام غير حقيقي. ليه؟ احنا بننفخ في الجدل المليء تدرك بالتعدد بقالنا 9 سنين. تعتقد الذين عددوا كم في المية من الجماهير اجزم انه لا يساوي نصف في الالف، نصف في الالف. طيب من اين لهم ان فيما ضرر حصلت للنصف في الالف حتى يقال الامام يتدخل في تحجير المباح؟ كلام ده لما يكون شيء مباح وصار ظاهره وصار الضرر عاما وفاشيا يقول لا، المصلحه المجموع تقتضي ان اتدخل في تحجير هذا المباح، لكن نصف في الالف ما ليس شكل اصلا حتى يقال هذا المجتمع هذا ده نوع من المغالطه، انما يتوسلون بها لمنع تعدد الزوجات. ثم وقوع المضرة على المرأة، احنا بنقول ان لو رحنا حاكم ونظرنا الى القضايا المرفوعة من الرجل على المرأة والمرأة على الرجل لوجدنا 99.999 من 1000 اللي راجع قضايا على بعضهم المرأة الواحدة وزوجها الواحد. يبقى بهذا الاسلوب ينبغي ان يتدخل ولي الامر لمنع الزواج. كل مشاكل الواقعة في البيوت مش بسبب التعدد، هو رجل وله امرأة واحد بيشتم بعض الليل النهار ويكيد بعض الليل النهار، يبقى نمنع الزواج ولا لا؟ اذا كانت مسألة مشاكل نعم عجلنا لا يوجد واحد للألف من قضايا التعدد في المحاكم، ولا أقول هذا تخمينا، إنما أقول هذا عن إحصائيات أتابعها باهتمام بالغ. إن هذا إخوانا يعني يتصل اتصالا وثيقا بالبنية الاجتماعية كما سنعرض بعد ذلك لهذه المسائل. الشبهات التي يثيرونها حول منع التعدد تلت الغيرة بين النساء، والغيرة تفسد العلاقات بين النساء، فبالتالي المرأة تورث أبناءها هذه العدوات، يطلع أولاد أعداء لبعض. فنقول إذا كانت المسألة كذلك فنفس هذه العدوات بين الإخوة والأشقاء وبين الرجل وأم وبين الرجل وأبيه، وكما قلت لكم التعدد نصف الألف، فلا يكاد أي إنسان يأتي بإحصائيات حقيقية لتبين التعدد، إنما ممكن أن يأتي بإحصائيات حقيقية وكثيرة ما بين الرجل وزوجته الوحيد. مسألة الغيرة وإن كانت سلبية صحيح، لكن لا ينبغي أن نعصب بها الأمر ونهد المصالح الراجحة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يغرن، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعددوا، وأنا لا أعلم صحابيا مات عن زوجة واحدة أبدا. إذا كان زوجة حرة فلا يخلو من إماء وتناري، كان تسرى بهن، كان بالعشرات، قد يكون واحدة وله سناري كثيرة، ولكن الأرض عند هؤلاء الصحابة كان تعدد الزوجات، فكانت غير موجودة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعددوا. هذه سلبية من سلبيات التعدد، ولكن أمامها مصالح راجحة من إعفاء النساء اللواتي لا زوج لهن، ومن تكثير النسل للمسلمين، وتكثير النسل ضرورة نحن نحتاج إليها في مواجهة أعداءنا الذين يعطون معونات بدءا من الطفل الثالث، سواء من النصارى من اليهود، بدءا من الطفل الثالث الكنيسة تعول الأطفال ما بعد الثالث، وكذلك اليهود معروف أن اليهود يكثرون نسلهم ما استطاعوا، في حين يحجمون نسل المسلمين بدعوى عدم وجود موارد، وهذا الكلام غير حقيقي ومغالطة أجمع عليها كل من تكلم في علم الاجتماع فيما قصد هذه الجزئية. احنا في مصر نعيش على 4% فقط من مساحه مصر، 60 مليون يعيشون على 4%، وهو الشريط اللي هو حوالين النيل، وعندنا الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه والصحراء سيناء، كل هذه ليس فيها مخلوق، وبعدين الـ4% كل يوم بتتطلع الاراضي الزراعيه تتحول للبنان وبتتساكن. فإذا القضية مش قضية كثرة ناس، القضية سوء إدارة، وقضية بلطجة، وقضية إن إحنا في الإحصائيات اللي عملوا قرارات كلها إنما يعمل في البلد 7% فقط، 7% فقط، و93% لا يعملون في الإحصائيات اللي خرجت وطلعت الجرائد الرسمية عن دول العالم والبطالة فيها كم كلمية والعمال كلمية، طلع عندنا النص اللي بيعمل 7%، والباقي بيقول في سرعة الشمس البطالة المقنعة المعروف، فلا يوجد إلا سوء الإدارة، والجرائد يوميا بتخرج لنا قصص وحكايات. لا أنسى حكاية أن بعد ما قالوا الثورة الخضراء وأي واحد يروح الصحراء يقضى الألف الدم، يقضى الألف الدم، عشر طلال الدم، المهم يخضر الصحراء دي، فحصل الطفرة وجاء الإخوة وكانوا عايشين في استراليا برؤوس أموال ضخمة وأخذوا الألف الدم، هلك أنا لي أن هنا الحاد بمنتهى بصري، وكان مسموع أن يفعل أسدد. وفعلا بدأوا يضخوا الأموال بتاعتهم في هذه الأرض، واستطاعوا أنهم يتصدروا أكثر من نصف المساحة، حوالي 500 فدان زرعوها وأنفقوا ملايين الدولارات في هذه الأرض. ثم فجأة طلعهم من تحت الأرض عفريت قال إن هذه الأرض هي أرض قوات المسلح، وانتوا ازاي تتصدروا بأرض قوات المسلح، وصدروا هذه الأرض وخلعوا بقى الشجر والكلام ده وحالوها إلى صخرة مرة أخرى. طب لما كانوا بيشتغلوا نفس الفلسخ دول جابوا يشتغلوا أكثر من 4 سنوات وأنفقوا هذه الملايين، فكانت النتيجة اللي مثل هذا التصرف في الطائش الأحمق جعل كل رجل يفكر في اللي هو ينفق من مليم الأرض يتردد 1000 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي أرض ميتة إذا أحييتها فهي لك بحكم الله ورسوله. فالمسألة مش مسألة ضعف في الموارد، مسألة الإدارة. فلما نعيش على 6% من المساحة و 96% و 400% و 96% صحراء، إذا لا تكلموا في مسألة تحديد الناس، لأن العلماء الذين تكلموا في الحضارات وكيف تبدو الحضارات وتنتعش ذكروا أن أهم عنصر في هذه الحضارات هو الإنسان. وقد أثبتت الإحصائيات الرسمية أن أوروبا كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، وفي الوطن العربي كل 78 يعيشون في كيلومتر مربع. فهذا الزواج وهذا التعدد من المصالح انه يكثر الناس. فانا لما انظر الى اعفاف المسلمات والنفق عليهن وتكثير الناس امام غيره النساء، فمن الذي يقول تهجر كل هذه المصالح لمجرد غيره امراه؟ ومعروف ان المساله بتتعلق به مساله المنفر المفاسد تتعلق بالنظر الى وجه المصلحه ووجه المفسد. يعني فداء الاسرى مثلا، لو احنا في اسرى لنا عند العدو فاشترطوا علينا ان ندفع فديه لكل اسير. طيب ما هو انا لما ادفع فديه عباره عن اموال ثمرة العدل وسائر الاموال وسائر الاسلحه والحربي، قال لك هذه وإن كانت سلبية لكنها تقل وتضال أمام فدائها المت من أرض العدو. كذلك العنب، العنب هو بيصنع منه الخمر، الناس تأكل العنب وبتنشفه في عنب زبيبا، لم يحرم الله تبارك وتعالى زراعة العنب مع أنه يصنع منه الخمر لمصلحة العباد في أكله وفي صنع الزبيب. كذلك اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد فقد يكون مظنة الزنا، ولا نعلم عالما من العلماء قال تسكن النساء في مدينة لوحدها ويسكن الرجال في مدينة أخرى، بحيث يحارب بين الرجال والنساء لحركة الدنيا لا تتم إلا بوجود الرجال والنساء معا في مكان واحد. فهذه المصلحة الراجحة ومظنة وجود المناظر مع مظنة الزنا تهدر هذه المظنة لاختفائها أمام المصلحة الراجحة. وهكذا في مسألة تعدد الزوجات، فالقول بأن مسألة الغيرة تمنع هذه المسألة أن النص يمنعها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يمنعها. كان عائشة رضي الله عنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة، فقد ثبت عنها أنها قالت ما غرت على امرأة انقصت غيرتي من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. وفي الصحيحين من حديثها أيضا قالت أقرع على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين نسائه فطارت القرعة على عائشة صاحب. كان عائشة لها جمل أهل لب ككثير الشعر كذا تركبه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسافر عائشة، فكان على طول يذهب إلى الجمل الأهل وركب عيدها، فينظر إلى الجمل اللي هو الشعر كثير ويروح على طول ناحية الجمل وهو عارف أن عائشة رضي الله عنها تركبه، فيقعد يسافر. فحفص رضي الله عنها اقترح عليها إن هم يبدلوا الجمال، فتفعل وركبت جمالي وركبت جمالك. فعائشة رضي الله عنها يعني لم تقح جمالا كثيرا وتبدلوا له الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام كعادة غير للجمل الأهل اللي له شعر، هو جعل المسلمين حفص وذلك وعائشة رضي الله عنها تنظر يسامرها وقد تركها. قالت فوضعت رجلي في الإذخر، الإذخر اللي هو الحشيش اللي بيكون في مظنة العقارب والحيات والمتاع، حطت رجلها في الحشيش اللي هو مظنة الأثاث والحيات والمتاع، وقالت اللهم أرسل علي حية تتداول. دين الغيرة يتعد الله أرسل علي حية تتداول رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وكذلك في مسند أبي يعلى سند لا بأس به أن عائشة رضي الله عنها أظن حفصة أو واحد من المؤمنين كان في يعني طعام كده العصيدة وكذلك. فالمهم إن عائشة رضي الله عنها قالت له لي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهن عائشة هنا وحفصة أم سلمة المؤمنة زينب حفصة أنا كأني أذكر معها حفصة. المهم فكل من عطلة قال والله جل وعلا والله خلها وجهها بها ولم تأكل أمام الشهر والمغطية والشهر بالعصير، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك. فلما جاء عمر ونادى فقال لهن قوما فاغسلا وجوههن. قالت عائشة فلا أزال أهل عمر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي سنن النسائي من حديث أم سلمة أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإدام، فلما رأت عائشة هذا الإدام في بطن ماء طاج كده فقامت عليه وبلغت نصفين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه غار أمكم، ثم جمع هذا الإناء وأعطى أم سلمة إناء عائشة رضي الله عنها إلى آخر هذه الحديث المعروف. وهذا غير موجود بين النساء، ومع ذلك لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعتدوا لوجوه وجوه المصلحة التي ذكرت بعضها آنفا. العجيب أن بعض النساء يتمثل بالمسألة ويقول للسيدة عائشة بنت الزهراء لما هي غاضبة حمقاء وعجز الرجل لطلب المرة الثانية، أو أنه هو لا يذهب مرة للمرة الأخرى إلا مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، وتقول أنا غير السيدة عائشة بنت الزهراء. أنا أقول لهذه المرأة إحنا سنتقبل منك الغيرة بشرط أن تكوني كعائشة. لماذا أخذت الغيرة فقط من عائشة لم تأخذ كمال عقل عائشة رضي الله عنها ورجحان سيرتها رضي الله عنها؟ لماذا أخذت هذا الخلق؟ وأنا هذا الكلام دفعني إلى تتبع الحديث الصحيح الذي ذكر فيها غير عائشة رضي الله عنها، فلن أعثر على أكثر من عشر حديث في غيرة عائشة رضي الله عنها، بما معناه أن ممكن يكون غيرة في حياة عائشة عشر مرات. إذا المسألة ليست بهذا الحجم الذي يظهرونه، فالقول بأن الغيرة هذه تمنع من العدل، هذا قول في الحقيقة عالي من العدل. السبب الثاني الذي بكل أفهم كان موجود في المذكرة بتاعت أحفاد الشخصية اللي كتبها أنا ذاك الأنغوي المفتي ووزي الأوقاف أنا ذاك في أواخر السبعينيات. قالوا إن الرجل لا يستطيع العدل، وذلك أن الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وأما فيه كم للعليها قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فأباع بعض الميل. لو قال فلا تميلوا ميلا يبقى لا يجوز أن تميل لا قليلا ولا كثيرا، لكن لما قلنا فلا تميلوا كل الميل دل ذلك على جواز بعض الميل، وهذا الميل عند العلماء هو الميل القلبي، وهذه مسألة معفو عنها لأن قلبك ليس بيدك. أنت قد تغلب على محبة الإنسان وترى أن فناك في هذه المحبة وأن مضرتك في هذه المحبة، ومع ذلك يقال لك ازع تقول لا أستطيع. هي مسألة قلبية، وبهذا سبب ننبه أن الحديث الذي المشهور اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك فهذا حديث ضعيف والأصل في الإحسان. لكن هذه الآية إنما قصد بها المحبة القلبية وما يترتب عليها من معاشرة المرأة، يعني لما تكون امرأة نكد على الوجه وبتشتمه وأهدر قوامته فتجنبها في الفراش ده شيء طبيعي، لا يستطيع أن ينظر إليها ده شيء طبيعي. لما امرأة تكون بتتجنب زوجها وتحسن التباعد لزوجها وأول ميل مرة خلعه الضغط خلعه الجاكة خلعه الجلابية خلعه الشراب تعقد اللذة والخلجلية تكون مواظبا على العصير تكون مش عارف عمل ليه ما يحبش ليه، لماذا لا يقبل على هذه المرأة؟ فشيء طبيعي ما بين الصورتين تفاوت إنه هو دعاء هذه المرأة أكثر من هذه المرأة ده معفو عنه طالما أنه جملة يعطي للمرأة الأخرى لا بأس، لكن المسألة ذكرت أنه هو يقسم لهذه كتل في الفراش ونحو هذه المسألة معقول عنها فرعا على المحبة القلبية، فهذا شيء يعني لا يذكره أحد. سلة التودد وتحبه مرأة صالحة من إذا نظرت إليها صغرت ستكون ملكة مماء، ستكون مرأة تقسم وجهها جميلة في امرأة مريحة إذا أقسمت عليها أبرزت. كل شهر من أقل من 10-15 حالة من حالات الضرر يقسم عليها بالطلاق، إن إذا ما عملت حاجة فلانية ما تدخل البيت. تخيل أن نظلم حاجات واحد لزوجتي قول لها لو كلمت رجلا أجنبيا فأنت طالق، وهو قاعد الراجل ثم فضى التليفون جايب التليفون وفضه وتقول له ايه؟ تقول له أصبحت علي بالطلاق لو كلمت أجنبي فأنت طالق وأنا عايز أوقع الطلاق. وخد بالك دي مش المرأة الصالحة إذا أقسمت عليها أبررت، حلفت عليها أن لا تفعل شيء فلاني أو أن تفعل شيء فلاني لا تجعلك حانفا في يمينك أبررت، إن نظرت إليها سررت، وإن أقسمت عليها أبررت، وإن جدت عنها عفظتك في مالك ونفسها. فهي المرأة الصالحة لما تكون مرأة بهذا الوصف لماذا يحبها الرجل؟ لماذا لا تمل لقاءها؟ لماذا لا يكثر الجد معها؟ إذن لن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم بسبب تفاوت النساء في معاملة الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة عندها طرق أربعة من أربعة وخمسة واحد ستة وعشرة خمستاشر مش عليه مرة دفاع ومرة هجوم. تقبل الجاي المرة لا تستقيم لك على طريقة المحل المقصود ده تعد المقصود ده عموم النساء. فالمرأة لها مزايا كثيرة معك فأنت تتوقع عن المسألة دي وذلك مرة ترضى عليك فإذا رضت عنك خلعت عليك من صفات الجمال والوعود الكمال ما لك فيك. لما ترضى عليك تقول فيك اللي مش فيك وذلك فإذا غضبت عليك جردتك من أوسمتك الحقيقية كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا قط. شفت شفعتهم وراح معنى من كل كبير لي والفلوس دم البخور ها ولسه دافع فلوس ومع ذلك أول ما تظهر عليك جلدك من كل هذه الأوسمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل ساكن الجنة من النساء أقل ساكن الجنة من النساء. وقال لهن معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله قال تكفرن العشير أي الزوج وتكفرن الإحسان ولو أحسن رجل من الدهر لا تجد الحديث. إذن قوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي أن لا تستطيع للمسألة فرعا عن البر. يعني نعمان بشير روى قال جاء أبي بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجده على نحل أعقاني. فبشير فتح المرأته قال والله ما لا أعني أخصص بشيء من العطية دون شيخوته. فأبت المرأة وقالت لا تفعل حتى تجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير ويحكي للنبي صلى الله عليه وسلم الولد مثل الولد ضار كويس وأنا أحبه وعايز أخصص بعطية دون شيخوته. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبه أن يكون لك للبر سواء؟ يعني نفسك كده كل الولاد ينادوا لك كده بأبي وكلب وتردد لك والتي ولدت بجاه كده ولا يحترم ولا يحب. قال له لا أحب أن يكون جميعا لي البر سواء. قال فاعدل بينهم أي سوى بينهم العطية حتى كما تحب أن يسوى أن يبروك جميعا. فالمرأة كما قلنا الإنسان يعطيها والإنسان يبشر وجدها والمرأة العبوس والمرأة اللي هي تتسعى إلى تتفيد قطر لها شيء طبيعي وهو يكرهها عشان كده ربنا تعالى قال ولو لا تستطيع أن تعدلوا بين النساء والحرص لاختلافهن في مسألة الضاع والباب والكلام ده. طيب حيث أنها لا تستطيع أن تعدل نعمل إيه يا رب نطلق ألا إذا نمل لا تملك كل المين ادي لها بعض شيء ولكن ادي الحد الأدنى للمرأة الأخرى فلا تميل كل المين. بل ذهب بعض أهل العلم من الحلالة إلى جواز ألا يعدل الرجل في النفقة ألا يعدل الرجل في النفقة. وهذه المسألة فيها تفصيل والذي أعتقد في هذه المسألة أن العدل يختص بحاجة المرأة وحاجات النساء تختلف. يعني مثلا أنت متجوز واحدة من بلاد الواق لو جبت لها فستان بعشرة جنيه تقعد طول النهار والليل تقلب فيه من حلاوة وتزوجت واحدة تانية من بلاد هاي الهاي وقالت إذا جبت لها فستان بألف جنيه تبوس عايزة الألفين وذلك فتجد لها بألفين تتبصر. يبقى أنت رضيت الأولين عشر جنيه ورضيت الثانية الألفين جنيه طبعا هم اللي راضيين خلاص. المهم أنك تكتفي كل مرأة بحاجتها مش شرط بالعدل تجيب لي جزمة تجيب لي جزمة لا مش لازم. أنت ممكن تجيب لي مثلا حذاء وتجيب لي الثانية غسال الفرق ما بين الحجاب والغسالة كثير، ولكن هي دي عايزة الحجاب ودي عايزة الغسالة خلاص. فمن بقى تروح تستعفر الغسالة تحط جوه جزمة دولة مثلا وتتلقى عشان العدل، لا العدل أن تدفي كل مرأة بحاجتها زي الخدمة بالضبط، زي الخدمة القضائية ليست الخدمة البدوية ليست الخدمة الحضرية. يعني النساء في الأرياف جمال شغل تتحمل عليها شيء وخلالك كتبها في العصر والولاد وتقعد على الطش طول النهار تنزل للولاد كل واحد يعني غير وثلاثة وربع وعند السلفوم واثنين وثلاثة وربع تطبع عزيز الشيخ وريد زي ما بقول وخلالك وبعدين تعجبهم رايح على السفر مع الزريبة تكنس الزريبة في البهائم وبعدين تشحب البهائم كل ده بعد ما تصل للفجر بحيث ان النساء تبع كل من خلص شغلها ومطبب الفطار. لكن ولاد الزواج تقول ايه؟ فعنده اقول فلا اقبح واشرب فاتقمع وارض فاتصبح. تخبرك تتطبح يعني ما تحصل اللي بحل على عال. ليه؟ أصلا عندها خدام اتعودت كده كل عمرها عندها خدام، حتى لو عندها خدام والرجل أجبرها تهتم وتعمل تبقى شغالة لسنة الكوزماتيك ويدخل الرجل العمل لا يدخل ولا يخلص النهار بس وخلالك وهي على جنب اللي يجب الغسالة مش حاج ما تقدرش تعمل اللي كده. فالرجل ممكن يجي لواحدة زي شغالة تخدم لكن ما جد للمرأة أول خدام خدمة القروية ليست خدمة البدوية ليست خدمة الحضرية. فكما أن في تفاوت في مسألة الخدمة كذلك في تفاوت في مسألة النفقة. واستدلوا لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بها أيام ليلة عائشة ليلة حبيب وحبيب حبيب وحبيبك. فهم كلهم صحابة عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة وكان يعني حب لها ظاهر غير مخفي ظاهر غير مخفي حتى قيل لأم سلمة إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. طبعا عائشة فلان كلام عشان تثبت حكم شرعي. ها جماعة رجل أبو الخامس يقول لك بعد حديث يعني انت عايز تسكن بوسني وكل ما يدخل يقبلني ومش عارف يقول لك ده عيب كلام سكت الكلام ده ابدا. فخبرك فانكروا كل المسألة دي على اعتبار ان ده قلة الحياة والله يعلم ان هم لا يعرفون الحياة بدليل ان هم اللي بيكتبوا كتب الجنس وهم اللي بيكتبوا مجلات الجن وهم اللي بيعملوا كل حاجه. لكن بيتخذ دي دليل على ان كارسون وهي اسمه ضرر عبد الله بن حجر اللي يسموه ورع بارد اللي مالوش طعم. وخبرك انما قالت عائشة ذلك تثبيتا لهذا الحكم الشرع. لو ان رجلا خطب امراته وهو صائم ايه حكم الصيام؟ ماشي. وخبرك طب ايه حكم الوضوء؟ ماشي برضه. الوضوء ما يتفتش الوضوء لا يتخطط لا بتقبيل المرأة ولا بلمسها إلا تكون هناك إزاي إذا ضبطها أمزة فحينئذ يكون الوضوء للمدي لا للمس. وذلك فلما قيل لها إن عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يقبلها وهو صائم فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياه فلا. فمسألة عائشة بن فضالة وكل الدنيا عدنا بن فضالة مسألة كانت معروفة بالتواتر بين المؤمنين والمؤمنات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء يتحرون بهذا الأيام ليلة عائشة حتى تجمع لديها هدايا كثيرة. نفسنا عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فأردنا أن يشرنها فيه، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عائشة: فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فلما رأها قال: أهللا بابنتي. فجلس على فطر السرير، قال: ما جاء بك؟ قالت: إن أزواجك يسألن العدل في ابنة أبي قحافة. هي عائشة. فقال: يا بني أتك ستحبينني؟ قال: أجل. قال: أحبي هذه. خلص، أخذت الجواب ثم رجعت إليهن، وهن مؤتمرات في بيت أحدهن. فتدخلت قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب رضي الله عنها، فجاءت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لحالها. قالت عائشة فتكلمت وأضجعت. أضجعت يعني تكلمت كلام قوي. قالت عائشة: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكره أن تنتصر؟ فلما علمت انه لا يكره ان انتصر قلت لا فأفعلته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انها هنة ابي بكر. نحن الشاهد الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ياذن بانتقال هذه الهدايا الى امهات المؤمنين. والعلماء قالوا انه لا يجوز أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلا أنه إذا أراد الواحد منهم أن يعطي هدية أن يعطيها أي بيت، لما في هذا من التعريض بطلب الهدية، وهذا لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لما جاءت مثلا والله مثلا تجيب لي إذا هل المكان الفلان ليه اللي دام على التعريض بطلب الهدية، وهذا شيء خل بالمروءة. يعني لا يجوز أن يتعرض لمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرى أن الاحتجاج بهذا الدليل غير كافي. غير كافي ليه؟ لأن البحث في وجوب النفقة تسوية بين الزوجات النفقة، إنما الهدية ليست ملكا للزوج، الهدية إنما هي ملك المهدي. فإذا ملكها أي إنسان كان صار في ملكه. يعني الهدية الواحد أعطاها لي إن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فهي ليست من حر ماله حتى يقول اعدل بين النساء، إنما يقال له اعدل إذا كان ذلك من حر ماله. لذلك أرى أن هذا الدليل يعني ليس فيه يعني متكئ للمحتجين بجواز التفريق ما بين النفقة. يجب على الرجل أن يسوي بين النساء النفقة، لأن كل بحسبه، كل بحسبه. على هذا كل العبد للزوجات مسألة وليست مسألة صعبة. أيضا احتجوا بأن كثرة التزوج يكون من وراء كثرة النفس، وكثرة النفس منظمة الفاقة والحاجة. واستدلوا بقول تفسير الشافعي رحمه الله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تكسر عيالكم. وقد أنكر العلماء جميعا على الشافعي هذا التفسير، وقال كل علماء اللغة: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وهذا متعلق بقول تعالى: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص، ذلك أن ألا تعور أي تجور، أي إذا كنت غير مستطيع أنك تتعب ما بين الزوجات فتصل على واحدة حتى لا تجور. هذا معنى الآية عند كل العلماء باستثناء الشافعي رحمه الله. فالعجيب أنهم يأتوا على قول الشافعي، وقد صاروا في الكتب أن العلماء انكروا على الشافعي هذا التفسير، ومع ذلك يتجاهل كل العلماء أنهم يحتاجون إلى هذه المسألة على الشافعي يرسخ مسألة منع تعدد الزوجات. أعجب بأن المسألة أن يأتي واحد من هؤلاء ليستدل بقول شاعر من الشعراء على تحريم تعدد الزوجات، وفضلك على تحريم تعدد الزوجات، ويستدل بقول قائل تزوجت سنتين لفرض جهلي بما يشقى به زوج سنتين، فقلت رأيت بينهما خروفا ونعم بين أسرى من عشتين، فجاء الأمر عسى الحال دوما عذابا دائما ببليتين، فرضا هذه يحرق صفق هذه فما أخلو من إحدى السخطتين. وهذا من أعجب للابتداء، واحد شخصي بامرأتين وسجل هذا الشخص ببنت شعر ودخل في الشعر الأربع بشعر، أيجعل هذا دليلا شرعيا يتدعو عليه في منع ما أحله الله تبارك وتعالى في القرآن، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص بالقول وبالفعل؟ هذا والله أعجب أنواع الابتداء. تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات، وأنا أحكي لكم أيها الإخوة مفارقات في غاية العجب. أنا شهدتها امرأة منتقب وزوجها لا يصلي ويسب الدين، وسبب الدين كفر مخرج من المهم بلا تفصيل، إذا سبب الدين كفر على طول، فيش حاجة اسمها عذر رجال ولا لبكر تشعظ ولا لبكر تهدد ولا لنم، سبب الدين كفر على طول. إذا سبب الدين ولا يصلي ودعت المرء إلى أبيه وأخيه وعمها وخالها تطلب الطلاق لا يعيش على الأولاد، فإذا جاء رجل صالح فاضل حليم رحيم فأراد أن يتزوج على امرأته ساعدوها على الطلاق منه. وهذه مثلا ثلاثة أكثر من ذلك يساعدونها على الطلاق وتوافقهم المرأة إنها تظل لذلك الذي اقتربت هكذا يقولون. وأختك العانس أو الأرمى أو المطلق التي تعيش بلا هدف وتعيش بلا سعادة، كيف ساغ لك أن تحتكر الزوج كله لنفسك ولم ترى إن هذه الأنية مضر ولا مخجلة ولا مخجلة بالعادة ولا مخجلة بالمروءة، كيف لم ترى كل هذا وست أختك تبكي عليها نعم ولكن تبين كل الغباء إنها تشفعت بالزوج. فقام الواقع اللي حفظ إبراهيم نظر فيها شعرا لما كسب فكان بيده إلى بناء الجماعة الأهلية جماعة القاهرة، فعطت رقبة الناس ساعة ورغبوا في الكلام ده، فان الناس كلهم يتحمسوا وبقوا أمر من أهل هذه الشيخ قالوا إيه معلش لا أعيش. طبعا إذا لخص القصة دي في قصة الشعر بقصة الرمزية، وكذلك إن كان في رجل مع أحكام، وكذلك عاش على الإخلاص وصاحبة، ففي يوم من الأيام مر جماعة بهذا الرجل والكلب يتلوى والرجل إيه يبكي عليه، قال وقد أضر الرفاة جاهية رجل معنا عشان نعيش والكلب بمر الضراب يموت فطلع الروح، قالوا ولو عدل له الرجل عايش عليه، قال وقد أصروا فنزهينا هذا الدواء فهل على الدواء فأبى، قال لهذا الحد لم تبلغ مودتهم يكفي بأن يراني عليه اليوم ممتحن، وكذلك أعيط على الصحيح لكن يعني مودة بيني وصفت بين الدبل الغريب هي تروح تعيط على الصحيح وتتضبط للمكتئبة ليه كتبتها عندها وشكلها شكلها الفاول حاله وهذا لم يشهد رب الأولاد وحدها وإنها أول من تسمع بعد الريح بتحف كده الشجرات أم من الممنوع وهذا تعب عليه تعايق عليه لو جاء طيبين وإن بينا نضب المرضى الكذبة مثلا أو نحن عن رب الكلام تبص ثلاثة مرت له إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأهله ما يحب لنفسه أين الأخوات المجاهدات في هذا الباب وهذا الباب من أبواب الجهاد لابد أن نطرقه لمنع تعدد الزوجات مؤذن بكارثة اجتماعية بل لابد أن يسطر السبيل إلى هذا الباب ولا ننظر إلى الممارسات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس ونقول ننظر إلى فلان وفلان وفلان فهذه كلها من مساوئ التطبيق وليس من مساوئ النظام تعدد الزوجات فالحمد لله لا مساوئ له لأنه بشير العزيز الحكيم لكن الحالات الفردية اللي بيطيروا بها طيران هي التي يجعلونها عائقا ويجعلونها دليلا على فشل النظام تعدد الزوجات تعدد الزوجات يقولنا مسألة لا تحتاج إلى عقل ولا يفهم من هذا أن نقول لكل تزوج أو لكل خلاص يطلع من المسجد يبحث عن زوجة وتزوج لابد انك انت تقدر المسألة حق قدرها تعرف ان هذا بيت وان هذا امرأة ولها مسؤولية ولها تكاليف فلابد ان تكون على قدر المسؤولية وإلا فلا يقول الإنسان تزوج المرأة وعش مع خلق الله لا لكن ليس معنى الكلام الذي يقوله ليس معنى بل نقص ضد تعدد الزوجات بل نحن ننظر إليه بكل وسيلة وأنا لما كنت فقط زمان خطبة في تفسير سورة يوسف فكنت قرأت مقال لبعض الذين تكلمون عن مساوئ تعدد الزوجات فقال هذا الكاتب إن يعقوب عليه السلام برغم من النبي اللي يوسف أولاد وعمل إليه يوسف على أنهم هم أولاد أب عشان هم أولاد أب الذي من مساوي التعدد وهذا نبي فكيف بنا ولسه الجمعة الماضية لما كنت بباب الجمعة هنا وأهدني ورقة من مجلة بعنوان في مقالة صغيرة عنوان احذر الزواج الثاني بعد العشر المبكر وذلك اسم كده مثير زي ما قرأت يوم من الأيام المايو الحشمة أقول لي في الحشمة ده مش حاجة أنا أرى بقى أشوف اللي في الحشمة ألي من الملك طبعا على الحشمة وذلك فأنا عارف أنه ما يجب أن تتعب لي العنوية قلت إيه المنع التعدد بزوجة ثانية مع الوقت كده أليس فإذا قال الإحصائيات الرسمية تقول إن الراجل إذا طلع على عشر مبكر وفكر الرشين فبينفق الرشين دور ثلاث حاجات إما يجوز ولده وإما يتزوج هو وإما يدخل في مشروعات تجارية ضيق قال لا طب إشمعنى اختار عنوان احضر الزواج الثاني بعد العشر مبكر ليه ما قالش احضر التجارة الضيقة بعد العشر مبكر مش بالعادة يعني كده ها؟ مش معنى اختار يعني الزواج الثاني لأن معظم الناس يقرؤون العناوين ولا يقرؤون المضامين يبقى يحط عنوان والناس تحفظ العناوين زي الرجل اللي كتب تحريري لأصحاب التحرير من النقاط خلاص هو عايز يحفظ ليه الجماهير تحريري من النقاط بس والناس كما قلت لكم تقرا العناوين فقط ويجب ان يدع بعض الناس احضر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر فلما قرات هذا المقال تكلمت وخطبت تعدد في الزوجات وبدات اتنبه لهذه المساله وكنت عنها غافلا قبل ذلك فبعد ما بدات اتكلم بدا بعض الاخوان يفكروا في الزواج ولكن كان النساء يقفن سدا مانعا دون تحقيق هذه الرغبه فكان بعض النساء يقول لنا طيب هذا الشيخ والذي يتكلم عن عدد الزوجات لماذا لا تزوج؟ طبعا لا يقدر على ان يتزوج والمراه تضرب خطوه بوجه تحول هو تدو فبدأ بعض أخواننا يقول لي هذا الكلام فقلت والله عندما نحق فعل أنا لم أكون أدعو إلى شيء فصواب أن أكون متلبساً به عشان يبقى الدعوة إليه صادقة وصحيحة. بدأت في مسألة ففتحت امرأتي في هذه المسألة فصلت الاستخارة ثم قالت أنا أوافق. قلت على أي حال أنا لا مطلب لي على الإطلاق في لا عايز جمال ولا عايز مال ولا عايز أي شيء في المرأة. أنت اختاري لي من تشاءين بشرط الدين. تكون امرأة دينينة أو خيرة. فاختارت امرأة دينينة خيرة مثل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ثاني يوم بدنا بدأ الأخوذ النساء يأتينا إلى البيت. عايزين نشوفوا ايه كل واحد مسك الثاني عصا الغليه وخبالك او انها تصير الهدده او تقول لها حاجه ولا تعمل يطلعوا ايه يعذبوا على ال وخبالك فكنا بحمد الله فاطمنا الى مثل هذا فبلغنا في المعامله المعروف والكلام ده والله مش لا والله الا على الشاي لا عدت مستريح الكلام ده وخبالك ليه يا اخوانا لانه الراس يشين او يدين الرأس يشين أو يلين ولا شك أن تفضل الله تبارك وتعالى على إخواننا الدعاء الذين ولدوا هذا الباب واستقرار بيوتهم كان من أكبر عوامل خشوع هذه الظاهرة المسلمين الظاهرة فشت أثر في الكلام يعني مثلا كان رجل لا يستطيع أن يفتح هذا الموضوع مع امرأته ما يقدرش يفتح موضوع أبدا دلوقتي بيهضروا بيه ويتكلموا بيه ما هو الغيث قطر وكثر الحاجز النفسي أهم من الزواج نفسه كثر الحاجز النفسي بين الرجال والنساء أهم من الزواج نفسه مع أخواننا فتح مراته في أنه يريد أن يتزوج الغيث يعني من جوز الشباب الأول وخلعت هذا الولد وأنا أول واحدة متبرعة بزواج الشباب طبعا عشان تهرب من المطر من المتعة فيه بس استفاد عملوا صندوق صغير كده وبغوا يجمع الدهن من بعضهم وكل شيء يشوفوا فصيرة تزوج الدهن الدهن هناك كويس مفيش مانع فكسر الحاجة للناس يعني أنت النهاردة تقدر تتكلم عن مراتك في موضوع الحضر وخبالك كيف محاضر هذا وقال كذا وكذا ولا تكتب موافقتك على كل ما فيه ها؟ يا رب الله يخليك حكيم ما أقول لهم معلم سمعين فأنا كسر من العيو يعني وكذلك فلا تكتب موافقتك على كل ما فيه نحن نحترض الموضوع ولا نتكلم عن الأخوات اللي هم يحتاجون إلى أزواج ولا تقل أنا تزوج إنما افتح سيرة ما روتيني من ثلاثة وأربعة خلاص فرغم افتح سيرة وأفضل في كلام خلاص يبقى كثرنا حاجز النفس والله يا أخوان أنا أرى أن هذا باب من أهم أبواب الجهاد يعني النساء اللي هم عرضوا النساء لنا وهم السبب في فساد النساء وفي رفع النظر على هذه المرأة هدى شعراوي وصفية ذلول العالم غزل كلهم اللي هم مخلدين أسماءهم وكذلك كل دول رجعوا من باريس على شخص يخصصوا المخاطر الأثيم وهو كشف أن تكشف المرأة عن وجهها ومن ثم المرأة تمرغت على الزوج إلى آخر قصة التي تعرفونها فأي من النساء المحتسبات اللواتي يقفن موقف البطولة في زمان الغربة الثانية علشان يثبتوا للدنيا كلها ان في نساء مسلمات مجاهدات في هذه المساله تقبل ان يتزوج عليها زوجها ديانه لله تبارك وتعالى الزوج الثاني قد يكسر خاطر المراه الاولى لانه سيحيي خاطر المراه المكسور ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امراه بغيه دخلت الجنه في كلب سقطته كلب دخل الجنة في كلب سقطته فكيف إذا فقال يا رسول الله أولنا في هذه العام الأجر؟ قال لا، في كل كبد وصبب أجر. فكان هناك أوقات يعانين من الوحدة ويعانين من الفقر وأنا عندي إشكالات قلتها في مرات كثيرة، لكن من أقوى الإشكالات التي أثر في ولا أستطيع أن أنساها أبدا تلك الأخت الأرمن اللي هي كانت مريضة بالقلب، وهذه المرأة لم يكن لها أحد ينفع عليها، فكانت تطوف ببعض البضاعة زي يوم وصار وصابون والكلام ده، تطوف على شقق العمارات تطرق الباب، وكانت امرأة لها كرامة وهي زوجة. الآن تريد بأن أوجهها على أولادها بعد فضل أولادها، فتعمل ماء شنطة وشنطتين وثلاثة وهي مريضة بالقلب، وتطرق الأبواب دايت الباب والشهر دايت الباب والشهر دايت سوينا والكلام، حتى جاء يوم وعمل في الساعة 9:12 من 9:12 بتطبع المرأة وتنزل، وما بين كل درجة ودرجة تعود لها 8 دقائق في شش مسافات. 9:12 دقت على باب إحدى الشقق، خرج المرأة أول ما شافتها صديقها دخلت باب الشهر، فالمرأة ما تمالكت نفسها وبدت بصوت عال. لما بدت بصوت عال المرأة تحت الباب، مالك أنا عندي حاجة من الوضع، فلم ترد عليها وقررت في البكاء، فرقت لها هذه المرأة ودعتها إلى الدخول فدخلت. طب أنت في عيطة أنا ما مالك في إيه؟ أنا أنت في شيء بس أنا من الساعة 9 وأنا بلف على الشقق وبلف على البيوت وما بعته بمليون واحد خلالة، فكيف أرجع يا أولادات؟ يعني أنا ناسب الاستطاعة للولاد اتفصل منها على الحكاية وجدنا مرمم عندها 4-5 أولاد ولا أجل ينفع عليه. طبيب هذه المرأة يعني أنا لو عرضت يعني قصة المرأة وعندي قصة عندي حواديت المسألة دي، لو عرضت قصة هذه المرأة على أي مرأة مسلمة تريد الله ورسوله والدار الآخرة أنا توافق أن يتزوجها زوجها؟ أنا أعتقد أن المرأة أي مرأة لو رفضت أن يتزوجها زوجها لكان ذلك قدحا في إيمانها. ربيع الصم يقول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. امرأة اتصلت بي مرة وتستفي في أمر الأمر خلصوي إنها من 3-4 سنين أراد زوجها أن تزوج عليها فأبت وطلب الطلاق وطلب اللقاء، وهي فتاة من بائع خطاب حيوقف أبوه زوجها الله وتزوج من يريد معها 3 ولادات أعد 5 سنوات. أول شهرين 3 كل بوجهة وهم يجوج سيده، وخلص بعد كده كل واحد دخل بيته وأغلق بابه وعاش حياة، وجد نفسها بعد 5 سنوات لا أحد يهتم بها، فتقدم لها بعد 5 سنوات رجل متزوج. خلاص هي كنت زوجة ثاني، فلما أرادت أن تتزوج وقبلت على الفور لأنها أجذبت قبلت على الفور، أول ما قبلت وافق أهلها ضدها، قال لها طلقت أساسا علشان ما فيش حد يدخل عليك حياة ليه تدخلي على واحدة أخرى، ووقف ضدها ولم تتزوج هذا المتقدم. هي بتقول يعني انا لو قبلت كنت زوجاني، هل هذا ظلم تزوجه ولا لا؟ بتقول لا. والمرأة الثانية ما لها اي علاقة بقصة المرأة الأولى اللي له علاقة بالمرأة الأولى الزوج، الظلم من عدمه انما هو للزوج، المرأة الثانية ما لها ذنب في المسألة. وفي امرأة تحلل بالله انها امرأة لون رز لا هي ولا ولدها من 6 شهور، وهذا ما تطلق عند الأولاد. وفي الطاهرة الكبرى اللي هي الطاهرة الجيزة آخر الإحصائيات 3 مليون مطلق وأرمن في محافظة الطاهرة الكبرى فقط، 3 مليون متطلب أرمى. إن النساء يروح منين؟ ما فيش اللي هم ما يركبنا سيرة الغاية. فيقول لك الزوجة اللي هي زوجة المرأة، لا والله، لما يكون المرأة يشاركها في زوجها مرأة أخرى بالحلال أفضل ما تكون عشيقة يشاركها ألوف العشيقات في الذي يضاجعها. فمثلا الكرامة هي ما لها حل على الإطلاق. وكان من النتائج من بعد الزواج التعدد الكلام ده ان ظهر انواع اخرى من الزواج، زواج العرفي وزواج المسيار وزواج الخاص. خاص ده زواج مثل في البناء، ان اذا الرجل تقدم للمرأة فلم يوافق اولياءها يختص ويتزوج اسم زواج الخاص. وكذلك ظهر انواع اخرى من الزواج بسبب ايه؟ بسبب هذا المنع. إلا أهرام نشرت إن من ثمرة الزواج العرفي في الجامعات 12,000 طفل ليس لهم آباء. 12,000 طفل ليس لهم آباء. من نتيجة منع التعدد في الحلال يكون ظاهر. إن النيل من الزواج الآن بدأ وهو موجود في الخليج بدأ يدخل في مصر. في السنة اللي فاتت والسنة اللي بدأ يزيد تزايدا واضحا. إن المرأة هي التي تشتري زوجة. الزواج صحيح، سمو زواج المسيار زواج صحيح، لأن في ولي وفي شهود. المرأة تتنازل عن مهرها وتتنازل عن نفقتها، وكما يشترط عليها الرجل ألا تنجب منه. يبقى المرأة للمتعة فقط، وهي التي تدفع ثمن المتعة من جيبها. طيب يا أخوانا، لما تكون زوجة رائعة هذا أكرم لها ولا تتزوج هذه الصورة؟ لا والله، تكون زوجة رائعة لو كانت أمة لكان أفضل لها أن تتزوج بهذه الصورة. هي تدفع العمة وهي تدفع الرجل للنفقة، وكمان يشترط عليها ألا تنجب. لكن كثير من هؤلاء النساء على ضيق هذه المسألة عندنا، لكن كثير منهن بيعمل ايه؟ تدفر نفسها وتشحن. ثم نلزم مربوط. موضوع كده لما كان لنا نعرف ان في حي يمكن يستمر. لكن كل من النتيجة ان الرجل بيرفض الولد ما لا يعرف طبيب. فلا يعرف الولد له والدا. فهذا منذ الحقيقة بسوء تغيير البنية الاجتماعية بالكامل. وكل المؤتمرات ومؤتمر السكان والتجربه الكتابه والكلام اللي استخدمناه من كثيره، كل ده قصد منه ايه؟ القصد منه تغيير البنيه الاجتماعيه بعدما راوا النساء رجعنا الى دين الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول ان قاعده البناء على نسائنا، ونهيب النساء الا يخذلننا في هذه المعركه الفاصله بيننا وبين أعداء هذا الدين. لا تستجبنا لمثل هذا الهوى، وأردنا الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ولعل المرأة إذا وافقت وساعدت زوجها على أن يتزوج بأخت لله في الله تبارك وتعالى يكون هذا العمل من أجل أعمالها يوم القيامة، وأنت لا تدري أي أعمال يدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. برغم هذا العمل ما تبقت نية ولا عقد نية على أن يعمل إيه؟ الشوكة دي، يعني أنت تمشي شريت إذا جاءت إلى الميت. لا يرد كده انت موضو وحفظت على جنب، ممكن تكون أبرز صلاتك وممكن أنك دخلت الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي تشرب من بئر لما خرجت وجدت كلبا يلهث الصرم والعطش فنزعت مرقها وسقت الكلب فشكر الله لها غفر لها. سبحانه وتعالى غفر لها، سقي كلب أمام ميزان يا مثل والميزان يا والنقص ميزان ولم تجرح سقيا كلب أمام ميزان أيها العظم هذه مرأة بغي يعني تتاجر بعرضها يوم سقيا كلب يجد كل هذا الجبل من المآثم والمغارب فسبحان سبحان الله تبارك وتعالى الذي يجد أعمال عباده فلعل لما الأخت تنظر بميزان الرحمة والشفقة إلى أختها البائسة العانة أو المطلقة أو الأرمة وتنظر إليها نظرة عصر لعل هذا يكون من أبرك أعمالها إذا تطايرت الصحف يوم القيامة أقول لهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. كل جديد مثلا هذا بالنسبة لي أسئلة حقيقة جدا فبإذن الله الكريم المرة القادمة الشهر القادم سأعرض لجواب هذه الأسئلة من أسئلة الله تبارك وتعالى.